بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله، وفي الدرس 41 في الباب 16، وعن الشارح رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه ابن حبان والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة، فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصده، جزم جزما لا يحتمل النقيض، أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، ليس لأي النجاسة بل لأي نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخشى ربه ومولاه، وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد، أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا، كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وأنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول الشارح ناقل عن ابن القيم رحمه الله: بل هي لعلم نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه. هذه النجاسة نجاسة معنوية، وتكون بالاعتقاد الفاسد والعياذ بالله. ومنه قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة يعني فقرا شديدا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فنجاسة المشرك نجاسة معنوية ولا حسية؟ معنوية، في اعتقاده الفاسد. وإلا فالمشركون كانوا جالسون الرسول عليه السلام يدعوهم للإسلام، وربط ثمام بن أثال في اسطوانة من اسطوانات المسجد، يعني عمود من عمود المسجد، ولم يأمر بغسل مكانه عليه الصلاة والسلام. فلو كان نجاسة نجاسة حسية لأمر بغسل مكانه، ولم يقع ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قوله: فإن الصحابة لم يبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله. قوله: وتغليظه النهي عنه، أو النهي عنه. وتغليظه النهي عنه ولعن من فعله. قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حالت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. من ذلك ذهاب عثمان بن مالك كما في الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فزاره في بيته ليتخذ مكانه مسجدا. نعم. قال رحمه الله قوله كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا. تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنيها من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقابر والأنبياء. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب، وأحيانا تظهر العلة في النهي عن الصلاة في موطن ما، وأحيانا لا تظهر العلة. فمثلا في حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي عليه السلام سئل: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ. أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فنهى عن الصلاة في مرابض الإبل، ولم توجد علة نصية في الحديث، لكن يستنبط العلماء عللا، وهذه العلل هل يتعبد الله بها أم أنها اجتهادية؟ اجتهادية. أما إذا جاءت علة في النص فهذه العلة تعبدية. ولذلك في قوله: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. فتنازع العلماء: هل هذا الغسل لعلة وهي أنه لا يدري أين باتت يده، أم لغير علة وأن قوله عليه السلام أين باتت فإنه لا يدري يده، هذا على الأغلب؟ قولان لأهل العلم. إذا جاءت العلة في النص فإنها تعبدية، وإلا إذا ذكر عالم علة قد ينقضها العالم الذي بعده، وهكذا تكون هذه اجتهادية ليست نصية، لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وأحيانا تذهب العلة ويبقى الحكم، لقاعدة الحكم دون معرفة إنه عدما، أحيانا تذهب العلة ويبقى الحكم، مثل الرمل في السعي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرملوا مع هز الأكتاف بين الصفا والمروة، في الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين، وذلك لأن المشركين قالوا إن محمدا وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، فأمرهم أن يرملوا مع هز الأكتاف إظهارا للقوة. فهذه العلة ذهبت ولا لم تذهب؟ ذهبت، ولكن الحكم بقي. بقي بماذا؟ بفعل الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام، فيدل على أنها باقية، وإن كانت العلة التي من أجلها حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا قد زال. نعم. نعم. لا. دعاه كان رجلا ضخما بدن عثمان بن مالك، وكان أعمى رضي الله عنه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته، فذهب فجد حصيرا قد اسود من طول المكث فرشه بالماء وصلى عليه، فاتخذ عتبان مكانه مسجدا. كان يريد أن يتخذ مسجدا عنده. ولكن هل يشرع الآن الإنسان يستدعي شخصا فيعني يجعل غرفة من غرف البيت مسجدا وهو ليس عنده أي عذر في ترك الصلاة؟ لا، لا يجوز هذا. لما يذهب إلى المسجد العام للمسلمين الذي يصلي فيه جماعة المسلمين، ولا صح الإنسان يتخذ مسجد خاص به وبأبنائه ويمنع الناس من دخوله مثلا. لا، هذا غلط. لذلك رأينا في قصور الأمراء في السعودية مساجد، ولكن يدخلها كل الناس، كل من يوجد يصلي في المسجد ليس خاصا. نعم. ألا نقول هنا أن هذا الحديث يجعل الناس يتعبدون بالأماكن التي جلس فيها الرسول وصلى فيها؟ لا، ليس هذا. لا يجوز أبدا التبرك بالأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ذلك بعض العلماء كابن حجر والنووي والذهبي، هذا غلط منهم، وإنما بركة الفعل. الفعل لا شك أن الرسول مبارك في فعله ومبارك في ذاته، مبارك في من فصل عن بدنه كعرقه وشعره وبصاقه ونقاعته ونقامته وهكذا. أما المكان الذي يجلس فيه الرسول هل يتخذ للتبرك؟ الرسول نفسه حذر من ذلك، والصحابة حذروا. عمر لما رأى ابنه يكفكف دابته في الموطن الذي تسير فيه دابة الرسول زجره ونهاه عن ذلك، نهى عن ذلك. في أي قسم من التبرك نجعل هذا الحديث؟ فعل. نعم. ولذلك منبره لا يتبرك به، محرابه الذي كان يصلي فيه لا يتبرك به، مسجده النبوي لا يتبرك به، الكعبة التي دار حولها في الحج لا يتبرك بالأماكن التي مشى فيها الرسول. هذا من البدع المنكرة جدا التي أنكرها الصحابة. ولكن دخوله هذا المكان هل يعد بركة فعل؟ نعم، بركة فعل، هو وغيره يشاركه هو وغيره من الصالحين. أما بركة الذات هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. هل تبقى البركة في الفعل بعد ذهاب الشخص؟ نعم. هل تبقى البركة في الفعل بعد ذهاب الشخص؟ البركة في الفعل، في الفعل نفسه، يعني نشر علما بين الناس فبقي هذا العلم نفع الله سبحانه وتعالى به، أو جاء فرأى منه الناس سمتا حسنا وخلقا حسنا. أما أنه مثلا هذا شيء معنوي ليس حسيا، أما التبرك بآثاره فهذا شيء حسي موجود أمامه. ولكن فعل الصحابي جعله مسجدا بعد ذهاب الرسول. نعم، ما في مانع. يعني بركة الفعل بقيت بعد ذهاب الرسول. ذهاب الرسول ونصحه للناس وتعليمه للناس كل هذه بركة، بركة فعل منه عليه السلام. نعم. نعم. هذه ليست مثل العلم. مثل إيه؟ مثل العلم. كيف؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان والصحابي اتخذه فصلى فيه، ولكن ليس مثل العلم مثل التعليم والحديث والقرآن. نعم. هذا يبقى. نعم. هذا شيء. نعم. نعم. نعم. قال رحمه الله: قال البغوي في شرح السنة. هنا يبرز لك حزنك على فقد شرح ابن كثير لصحيح البخاري في هذا الموطن، لأن أكثر شروح البخاري باستثناء ابن رجب الذي لم يكتمل وإنما في برياض صحيح البخاري في 10 مجلدات، يبدو لك في مثل هذه المواطن التي أخفق فيها الحافظ ابن حجر وأخطأ فيها أهمية الشرح السلفي لهذا السفر العظيم صحيح البخاري. نعم. لا نعلم شرحا سلفيا لهذا الكتاب إلا ما كان من ابن رجب الحنبلي، وكذلك ابن كثير المفقود، التفسير المفقود، الشرح المفقود. نعم. ما هو؟ هنا جعل الصحابي المكان الذي صلى فيه الرسول يتبارك فيه بعد ذهاب الرسول. لا، هو ذهب ليدعوه ليتخذ هو هذا المكان مسجدا، وليس أنه لما جاءه فاتخذ المكان مسجدا. يعني الآن هل يجوز أن يستدعي رجلا صالحا ليصلي في هذا المكان فأتخذ هذا المكان مسجدا تبركا بهذا الصالح؟ لا، لأنه جاء وجلس في هذا المكان أو صلى في هذا المكان. لا، إنما عتبان جاء عارضا استدعى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا ضخما أعمى رضي الله عنه، واستدعى الرسول ليصلي في هذا المكان واتخذ مكانه مسجدا. لم نحن نتكلم عن الرسول فقط، لا نتكلم عن غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا لا نتخذ بركة فعله بركة انتقالية، بركة مثلا المنبر، الجلوس على المنبر الوقوفي أو غيره. نعم. هنا اتخذ المكان الذي صلى فيه الرسول مسجدا له، يعني كأنه تبارك لهذا المكان الذي صلى فيه الرسول. لا، ليس تبارك، ليس تبركا بهذا المكان، إنما زاره الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء عرضا اتخذ هذا المكان مسجدا. يعني فعل الصحابة لا تكون بركة؟ لا، ليس تبركا بالمكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن دخول الرسول بيت عتبان بن مالك هذا بركة فعلا منه عليه السلام. تمام. لكن هل هو اتخذ المسجد من أجل هذا؟ لا، وإنما جاء عارضا اتخذ المسجد. وليس مثلا كل رجل صلى دخل مكان يشرع اتخاذ مكانه مسجدا تبركا بفعله أو بالعلم الذي نشره نقول مثلا نتخذ هذا المكان مسجدا، لا، إنما إذا دخل هو مسجد فنشر علما فتكون هناك بركة لهذا العلم وهذا الخير والأمر المعروف عن المنكر الذي نشره في الناس، وتظهر السنة في هذا المكان. أن بعض طلاب العلم وبعض العلماء في أماكنهم ترى السنة ظاهرة، هذه بركة، بركة ماذا؟ تعليمهم الناس، بركة تعليمهم الناس الخير وإرشادهم إليه، هذا شيء معنوي ليس شيئا حسيا ملموسا. نعم. قال رحمه الله: قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تباح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس انتهى. وعلى المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك معاطي الإبل ومبارك الإبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم، رواه أبو حاتم بن ابن حبان في صحيحه. قوله وقوله عليه السلام: شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: فتأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، لأن هذا يكون قبل قيام الساعة. أما من أدركه الساعة وهو حي فهذا من شرار الناس، أما المؤمنون فإنه تأتي ساعتهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة يعني ساعة هؤلاء. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله في هذا الحديث هو الريح الطيبة تأتي من جهة اليمن فتقبض أرواح المؤمنين، ثم تدع شرار الخلق تقوم الساعة عليهم وهم أحياء. ولذلك تقوم الساعة على الرجل وفي يده وهو يلوط حوضه يصلح حوضه للزراعة، والآخر ينشر ثوبه فلا يطويه إلا وقد قامت الساعة، يعني أنهم انشغلوا بالزراعة والتجارة. لتجد أكثر الصناعات والمهن شغل الإنسان هي الزراعة والتجارة، أما الصناعة مثلا محدد وقت معين، أما التجارة والزرع فلا يكاد تنتهي أعمال الناس فيها، حتى أن الساعة وعلامتها ظهرت كلها صغرى وكبرى، وهم أيضا ما زالوا مشغولين بالزرع والتجارة، يلوط حوضه ليزرع والآخر ينشر ثوبه ليبيعه، فتقوم الساعة عليهم وهم يتاجرون ويزرعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع الخير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدمتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العالم، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله تعالى، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، ورغبوا غيرهم. نعم. بل ربما استحسنوه ورغموا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. نعم. الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك، إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. نعم. وأول من بنى على القبور في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام الشيعة الفاطميون، ثم قلدهم الصوفية في ذلك. بناء القبور المسجد هذه بدعة شيعية. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية. قرافة تشديد الراء. بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن جميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال قاضي: والذي يهدم هذه القبور هم أصحاب السلطة من الأمراء والحكام، وأما أحد الناس لا يفعلون ذلك لأنه يؤدي إلى مفسدة عظيمة. الذي ينكر المنكر بيده إنما هو من له ولاية شرعية كالسلطان والأب في بيته، من له ولاية شرعية وقدرة على ذلك. نعم. ولذلك في هذه الثورة بعض الشعب في بعض القرى المجاورة هدم القبور وبعض الأضرحة، فقام الناس كان هذا مبني من الطوب اللبن فبنوه بالإسمنت والحديد. هل هنا تغير المنكر أم تبع منكر أشد؟ تبع منكر أشد، فضلا عن كونه لم يهدم في قلوب الناس. فالأجل التي كانت تدعو الأصنام بنى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في قلوبهم حتى قاموا هم بأيديهم فهدموا هذه الأصنام. هذا الذي نريد، هذا هو المنهج النبوي، هذا فعل السلاطين والحكام. أما أنت تهدم والآخر يتعصب لهذا فيقتلك، وهذا من الفوضى. ورسول قال لعائشة: لو أن قومك حديث عاد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلته على قواعد إبراهيم ومات ولم يهدمها خشية المفسدة. والله قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم. يجوز الشيخ أن شخص بنى على قبر أبوه من الإسمنت أو إذا ثم تبينت له السنة ونزعه، يجوز له أم بإذنه الأمر؟ لا، هذا له ولاية عليه، ينبشه ويخرج جثة أبيه إن بقيت إلى عقاب المسلمين عامة ويهدم هذا الضريح إن كان له قدرة على ذلك. على حسب استطاعته، على حسب كان له مثلا وجاهة في هذه القبيلة هو رئيس العائلة وله قدرة على ذلك لا مانع، ولن يؤدي إلى مفسدة لا مانع، أما سيؤدي إلى مفاسد لا. نعم. إبراهيم هذا نبي من أنبياء الله، شك أن له ولاية وله سلطان لا خلاف أبدا. نعم نعم، قد عرض العذاب وله سلطان. ألا ترى أن ملك الحبشة النجاشي أراد أن يجهر بإسلامه فلما فزع قومه أسر وكان ملكا على القوم. وبيستشهد شيخ الإسلام في الشرع المبدل والمغير، ومن ليس له سلطان في إقامة الحدود أنه لا يكفر بذلك إذا لم يكن له سلطان. نعم. نعم. الحكم غير ما أنزل الله، فصلنا في الحكم غير ما أنزل الله، وأنه يشترط في تكفير صاحبه شروط خمسة. أحد الشروط الخمسة الاستحلال أو الجحود أو التبديل وليس الاستبدال أو المساواة أو التفضيل، غير ذلك فهو كفر أصغر كما حكم ابن عباس كما فسر ابن عباس وتلمذته. نعم نعم. قال رحمه الله: وقال القاضي ابن مجرد: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. إذا أوصى الميت أن يبنى قبة على قبره فلا تنفذ هذه الوصية، وصية باطلة. وقد استرسل الشارح رحمه الله، وهذا من حسن التصنيف وتوفيق الله سبحانه وتعالى له أن استرسل في ذكر كلام العلماء على مستوى المذاهب كلها حتى لا يكون هناك حجة لأحد. نعم. قال رحمه الله: وقال الأزرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي رحمه الله في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، وبظاهرها يجصص يعني يوضع عليه الجص حتى يرتفع. نعم. يشبه الأحجار الصغيرة. نعم. يضعونها في الطرق. نعم. قال: وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره وقال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. المقصود بالكراهة هنا كراهية التحريم، وأما من أجازه فقد أخطأ خطأ بينا مخالفا للسنة. نعم. قال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة وهو من وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. ومن البدع المنكرة الكتابة على القبور، هذا من البدع، لا يجوز الكتابة على القبر أبدا، ولا اسم أبوك ولا اسم أمك ولا أخوك ولا أختك. ولكن هل لو أن المقابر حولها سور وكتب رقم 1 2 حتى يعرف أن هذا الصف فيه قبر أبوه؟ لا مانع من ذلك. أما الكتابة على القبر نفسه فهذه بدعة كما قال العلماء. نعم. نعم. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر القاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. إذن كل المذاهب مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية كلهم على حرمة البناء على المقابر، ومع ذلك سبحان الله لا يكاد يخلو بلد إلا وفيه مقابر مرتفعة عن الأرض، حتى صارت كما قلت لكم من قبل كالبيوت، بل بعض الناس الفقراء الآن صار يسكن في المقابر، يسكنون فعلا في بعض المدن الكبرى كالإسكندرية والقاهرة يسكنون في المقابر، صلى الله العافية. نعم. قال رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله تعالى يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. المتقدمون كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة، كما قال الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد ذكر عدد من الكبائر. أنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: أكره المتعة يعني أحرمها. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب. شرح المهذب وهو من أنفس كتب ابن القيم، بل أنفسها، وهو المجموع شرح المهذب للشيرازي. مات النووي رحمه الله أبو زكريا قبل أن يكمله. كتاب واسع في فقه الشافعية جدا، يشبه المغني لابن قدامة في فقه الحنابلة أو في فقه المذاهب. نعم. وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء المطلقة أي في المسبلة وغيرها، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. هذه لا توجد في نسخة. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، الحديث. وقد روين أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما المقبرة فلا فرق بينها وبين الجديدة والعتيقة. فلا فرق فيها. وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن قلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الإسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أيضا، ولذلك نقل النووي الاتفاق على طهارة جسم المسلم ميتا كان أو حيا إلا ما كان مختلفا في رطوبة الفرج، فكيف يقال إنه أصبح نجسا حتى ولو مات؟ ليس بنجس. نعم. يعني تغيرت هذه التربة أو لم تغير. قال رحمه الله: ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب. وهذا هو الصحيح، ما قال الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله في آخر الشريط تكلم بها قبل وفاته في الحرم، من أنه إذا كان يعني القبر بني، القبر أدخل المسجد وكان في مؤخرته فالصلاة صحيحة، فالأظهر أن الصلاة ليس بصحيحة، أن الرسول لعن من اتخذ القبور المسجد، ولم يفرق بين ما إذا كان القبر في المقدمة في القبلة أو في غير القبلة، لم يفرق الرسول عليه الصلاة والسلام ولعن كل من اتخذ القبور المساجد. ومن قال بأنه بالتفريق بين ما إذا كان في القبلة والقبلة في الحقيقة لا نعلم للعلماء الذين قالوا هذا دليلا، ويبقى العموم كما هو، طالما أنه لا دليل على التفريق بينما إذا كان الصلاة جهة القبر أو كان القبر في يعني في دبر الإنسان وخلفه، فإنه فهذا يدل على أن هذا القول ليس بصحيح، لا تفريق، سواء كان القبر في القبلة أو غير القبلة لا فرق. نعم. هذا نهي عام: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. لم يفرق الرسول بينما إذا كان القبر في القبلة أو في غير القبلة، نهي عام يبقى على ما هو عليه، إذا جاء دليل يخصصه والرسول قال إلا إذا كان في مؤخرة المسجد صلوا فيه، فنعم لا مانع. هل يوجد حديث كهكذا؟ ها؟ لا يوجد أبدا. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. نعم. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامه يقتضي منع الصلاة عند قبر عند كل قبر. وقد تقدم عن علي رضي الله أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا تحريم القبر وفنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم من هو الإمام أحمد الأثرم هو أبو بكر الأثرم. قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا تصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير جنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد انتهى. نعم، إذا كان المسجد بينه وبين المقابر حاجز، كيف إذا كان القبر داخل المسجد؟ نعم، وكما قلنا في الدرس السابق أنه لو هذا المسجد له باب يفتح على المقبرة فهذا يعد من داخلة المقابر. نعم، وبعض الناس يبني مساجد داخل القبور، ورأينا هنا وهذا يعني نصحنا إخواننا في هذه القرية أن يعني يكلموا كبار القرية ويخرجوا هذا المسجد خارج المقبرة، أن هذا غلط ويفتح باب شر عظيم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله تعالى بينوا أن علة النهي ما يؤدي إلى ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله واضطرابهم وغلط عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهات الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. وقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل بوجوه. نعم، وقد تجد شخصا يعني بارعا في الفقه مثلا وهو قبوري، أو في القراءات كثير من أصحاب المقرئين في المآتم هؤلاء عندهم براعة في علم التجويد وفي أحدهم مع القراءات العشر، ولكنه عنده شرك في جانب توحيد العبادة وهو قبوري في القبور والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب. نعم. ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، والقول على الله بغير علم أعظم من الشرك، إن الله ذكر عدد من الكبائر وقال في آخرها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مبتدئا بالأدنى إلى الأعلى. فالشرك بالله القول الله بغير علم أشد منه، لأنه أحد أفراده، الشرك أحد أفراد القول الله بغير علم. نعم. قال رحمه الله ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة ناجسة فعليه لعنة الله. نعم. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا. ويلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر، وهذا من أفضل الباطل. البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا، وأيضا يقال أن النبي نهى عن بعض الأماكن وهي طاهرة، كالنهي عن الصلاة في مبارك الإبل، مع أنه أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولا شك أن مباركها يكون فيها ألبانها، فلو كانت نجسة لما أمرهم أن يشربوا من أبوالها، فدل على أن هذا النهي ليس للنجاسة. نعم. وكذلك النهي عن الصلاة في القبور ليس لنجاستها. نعم نعم نعم. يجعل ايه؟ الميت ولا القبر؟ يضع القبر ولا الميت؟ انت قلت القبر. لا مانع من هذا، لان هذا ليس قبر، هذه خشبه يحمل عليها الميت يصلى عليه بعد ذلك بعد الفريضه. نعم نعم. لا يصلي إلا من فاتت صلاة الجنازة يصلي عليه وهو في قبره، أما يأتوا بالخشب ويضعونه في وسط المقابر يصلوا عليه هذا لا يجوز، هذه باطلة لا تجوز، إنما يصلي عليه وهو في قبره من لم يصلي عليه. نعم. قال رحمه الله: ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم، لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا كلام متين. نعم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الأعلام الذين قد نقلت أقوالهم والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم الحمد لله. نعم. نعم، قال صلاة الجنازة تصلي إذا كان بينه وبين القبور حاجز، يعني هو مسجد أصلا، لكن أفضل ألا تصلى فيه الفريضة خشية أن يكون لبركة هذا المسجد أو ما شابه ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، أنه لا يجوز وهو وسيلة إلى الشرك. نعم. الثانية أنه عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وأنها فتنة عظيمة. نعم. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال مقال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. كل هذا مبالغة في التحذير من الشرك. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد قبر، لا تجعلوا قبري عيدا، قبل أن يوجد القبر نهى عن أن يكون عيدا يعود الناس إليه مرة بعد مرة. نعم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم يعبدونهم ويدعونهم من دون الله تعالى. السادسة لعنه إياهم على ذلك، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. نعم. وقد ذهب القوم وبقينا نحن. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، قول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. والعلة الأخرى: كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، وهو الصلاة عندها. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. جمع بين الوسيلة والغاية. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم كما سبق. ثم أخذ عنه الصوفية. نعم. الثانية عشرة ما بلي به الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة اللزع، وفي ذلك حديث ابن مسعود إنك لتوعك كما يوعك رجلين، قال أجل ذلك بأن لك أجرين، قال نعم. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة، وهي نهاية المحبة وقد نالها أيضا إبراهيم عليه السلام. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة لأنها نهايتها. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته لهذا الحديث، وأيضا تقديمه في الصلاة وأتمام النبي عليه الصلاة والسلام به في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن القلوب في قبور الصالحين يطيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير رحمه الله بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجرزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. رواه أهل السنن. قال الشارح رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيروها أوثانا تعبد من دون الله. فالغلو وسيلة للشرك، وسيلة إلى الشرك، وقد يكون شركا. ومعنى الغلو مجاوزة الحد في الصفة التي يشرع أن يكون عليها القبر. وزيارة القبور أقسام، منها الزيارة الشركية وذلك بالاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله، ومنها الزيارة السنية التي تذكر الإنسان بالآخرة، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، وفي رواية الموت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ قال الشارح قال المصنف نعم قال الشارح رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه مالك المرسل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. ولو شهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذا الحديث وغيره المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم. نعم. قوله روى مالك في الموطأ هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عمر ابن عمر الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة أحد المتقنين الحديث. حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر مات سنة 79 و100 وكان مولده سنة 93 وقيل 94. قال الواقدي بلغ 90 سنة. ومن أشرح كتب من أشهر شروح الموطأ كتاب التمهيد شرح الموطأ مالك بن عبد البر، وشرحه أبو الوليد الباجي في كتاب له اسمه المنتقى. والإمام مالك إمام عظيم من أئمة السنة، كان مقتفيا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، متورعا عن القول على الله بغير علم رحمه الله، مع أن بعض علماء تأول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا تضرب إليه آباط الإبل أنه مالك بن أنس، هو شيخ الإمام الشافعي وشيخ الأئمة من بعده رحمه الله. وهناك مذاهب لأهل السنة ولكن انقرضت، مثل مذهب سفيان الثوري ومحمد بن جرير الطبري سفيان بن عيينة، كلهم كان لهم مذاهب لكن التلاميذ لم يدونوا، فاندثرت هذه المذاهب في بطون الكتب، بخلاف الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم دونت مصنفاتهم فبقيت. نعم. قال رحمه الله قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقول بعض العلماء ما أظن قول الشافعي رحمه الله ما تحت أديم السماء أصح من موطئ مالك، هذا كله إنما هو كان قبل البخاري. نعم. قال رحمه الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله تعالى دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام. وقبل هذا البيت قال ابن القيم ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. وقوله رحمه الله في نيته وأحاطه بثلاثة الجدران أي لا يباشر بالعبادة ولكن قد يعبد عن بعد، أما مباشرة عبادة قبره عليه السلام عن قرب فهذا لا يمكن أن يكون. نعم. رب العالمين أجاب دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم. وهذه خاصية يعني أنه لا يعبد قبره عن قرب عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يرد في فضل زيارة قبر الرسول حديث صحيح يعتمد أبدا، كل ما ورد في ذلك إما مكذوب أو ضعيف جدا لا يصح، ومن الحديث ما بين قبري ومنبري هذا لا يصح، والصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. قال رحمه الله ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والدوابيس التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا قيرت السنة انتهى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أدل على انتشار الجهل وإطباقه إطباقا عظيما، حتى إذا غيرت البدعة قالوا ويحك إيش غيرت السنة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعظم أسباب ذلك سكوت أهل الحق عن تحذير الناس من المنكرات والبدع ودعوتهم للسنة، هذا خطأ كبير جدا. أقول لك أن بعض الناس اليوم صار يقول لا نتكلم لا ننكر المنكرات، كيف يا ريت لا تنكر المنكرات؟ يعني الخوارج تكلموا بدعهم والمرجئة تكلموا بدعهم وأنت صامت، تدعي الورع، هذا ليس ورعا، هذه خيانة لله ورسوله والمؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع الآثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما فعل مع ابنه عبد الله. نعم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى ابن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن نعم. ماذا لو أن هذه الشجرة موجودة الآن وقطعها أحد؟ ربما تقطع عنقه إذا قطعها، لكن عمر قطع هذه الشجرة بس كانوا يتبركون بها وبالصلاة عندها. نعم. لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال المعرور ابن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. الله انظر للعقيدة، تجريد التوحيد لله دره أبي حفص رضي الله عنه وأرضاه. مسجد صلى فيه الرسول فذهب الناس يصلوا فيه، فماذا فعل عمر؟ نعم. قال إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا. هلك، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون أثار يتبعون. طيب نسخة. نعم. كانوا يتبعون أثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعة، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا في هذه المساجد في المساجد فليصلي، يعني أي مسجد. نعم. من أدركته الصلاة في المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد ابن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعاه كعبا فنسخه بالعربية دي، فأنا أول رجل قرأه من العرب، فقرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس ولا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حدثت عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. نعم، تخرج هذا الأثر. فقط قال إيه؟ من هو المحقق؟ فريان. كيف الفريان؟ اقرأ من عندك. هذا وإسناده صحيح عند ابن عالي، ولكن كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة، فليس بنبي بل هو رجل صالح. وخرجه أبو نعيم ابن حفظ محمد في الفتن مختصرة. قال ابن تيمية في الإغاثة: وهذا فعل أهل العلم لا مهتم، فليس فيه حجة ولا يحتج به محتج. قال 22 في حوادث السنة سنة 17 قال قيل لأبي سدرة هذا جسد دانيال في هذه المدينة قال وما لنا بذلك فأقره بأيديه ثم ذكر خبر دانيال وسبى له من بيت المقدس وموته بالسوس فكان هنالك يستسقى بجسدي فلما فتحها المسلمون أتوا به فأقروه في أيديهم حتى إذا ولى أبو سدرة عنهم إلى جندي سابور أقام أبو موسى السوس وكتب إلى عمر فيه إلى آخر القصة. للشيخ حامد الفقي هذا؟ محمد حامد الفقي؟ على كل حال لا يجوز التبرك بالقبور لا قبور الأنبياء ولا غير الأنبياء. وإن صحت القصة حفر هذا القبر لتعمية الناس عن هذا القبر حتى لا يتبركوا به. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.